إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا بركاتك، اللهم احفظنا من كل جنب، وادفع عنا كل كرب، واغفر لنا كل ذنب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم املأ قبورهم نورا وسرورا وحبورا. اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصارهم. اللهم تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم بركاتك، اللهم متعهم في قبورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن فتح له باب إلى النار يا الله يا الله يا الله، من فتح له باب إلى النار أغلق عنه باب النار، أغلق عنه باب النار، وافتح له بابا إلى الجنة حتى يأتيه من روحها وريحانها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا من يقوم مقامنا ويدعو دعاءنا ويتضرع ضراءتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم ربنا كما ربونا صغارا. اللهم اشرح صدورهم، يسر أمورهم، اقض حوائجهم، اسلل السخيمة من صدورهم، رضهم وارض عنهم. اللهم أسعد خواطرهم، اللهم بيض وجوههم، نق صحائفهم، بيض كتبهم. اللهم اغفر لهم وتب عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمهم كما رحمونا، أنفق عليهم كما أنفقوا علينا. اللهم ومن مات منهم فاغفر له وارحم وتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم. اللهم اجعلهم شوكة في حلوق أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. منا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهٍ عن المنكر منتهٍ عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا ذا الجلال والإكرام، وجنبه بطانة السوء والغش والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.